السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا والله لا أعطي هؤلاء يعني أهمية، لأنني في شغل مع القاعدة وداعش. فالعلماني مثل هذه المرأة لوجين وما أدري إيش اسمه الثاني، البتيري ولوجين، مزاج شخصي منحرف مجرد من الحياة، خيانة دينهم ووطانهم، يعني شرف الطهر في منهج العلمانية، لأن العلماني من داخل قلبه خنزير لا يغار على إعراض أبناء وطنه وعلى إعراض المسلمين، بل أن العلمانية يدعون الناس لمنهجهم هو قياس الرأي العام وصناعة ملامح سياسية في بلادنا السلفية السنية. فعندما ترى العلماني يدعو إلى منهجه ويشاغب من فينة إلى فينة، لا يدعو بذلك إلا ليقيس الرأي العام ويصنع ملامح سياسية في بلادنا السعودي، بل أن يقول لأبناء وطني إن نهاية هذا الكيان العلماني قريبة، وأن من يتابع قفزاتهم على الدين وعلى العلماء يدرك أن قفزاتهم لا تعيد كامل الحقوق للمسلمين ولا تعيد الحقوق للمرأة المسلمة، بل أن العلمانية لا تقترب للنصر أبدا، لأنها اتخذت العري والتفسخ سبيل ليرضوا الدول الغربية. فالعلمانية هي فنون خداعة وتقنية غش ومراوغ. فالعلماني ليس المهم عنده أن ينجو من عذاب الله أو من العقاب في الدنيا، بل إنه لا يحرص على الفرار من النار، بل إن العلمانية تجيد رسم الحياة بالمجامل. والحقيقة أن هؤلاء العلمانيون باتوا لا يعنوا لنا شيئا. فهذه المرأة لوجين والبتيري عقول أصابها العفن، عقول أصابها العفن، بل إن قفزات هؤلاء العلمانيون على دين المجتمع السعودي هو تعجيل على نهايتهم ونهاية منهجهم ومخططهم، بل ان دعوتهم للعلمانية عبارة عن انكشاف لسوءتهم. هؤلاء العلمانيين اعتدوا على كل شيء، اعتدوا على قيمنا واعتدوا على ديننا واعتدوا على مقدساتنا، بل ان العلماني يظن ان عمله الشريف ان تعيش المرأة المسلمة عاري، بل ان العلماني يلقي تصرف العقل والفطرة السليمة، وان الحفاظ على حريتهم هي الرغبة في هتك الاعراض. العلمانية هي عبارة عن تزويق وتدليس، ان العلمانية هي نذالة مركبة ليضمنوا مصالحهم عبر اعراض الناس. العلمانية هي تسعير جنسي، لان العلماني ما يدعوك الى التفسخ والعري الا لفقدانه الثقة في نفسه وانعدامه المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية. فلا يدعون الى العلمانية الا ليبحثون عن اشياء تنسيهم عدم مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية في المجتمع المسلم. العلمانية عبارة عن تشويه كبير سوف يلحق كل مسلم. العلمانية همة عالية للعري ورغبة جازمة على المؤامرات على البلاد المسلمة والبلاد السنية. العلمانيون قيود في النفوس لا مهتدين بل مضلين، ويدركهم كل من وقف على تجمعاتهم ومجالسهم. العلمانية هي جبهة الخراب، العلمانية هي أفاعي خبيثة، انسلاخ كبير عن السلوك الإنساني. العلمانية تنظيم فاشي، جهود خبيثة لتنفيذ الانقلاب على الأوطان، مؤسسة جرثومية وكيان غير مصان. العلمانية فساد عريض ضد كل صلاح واستقامة. العلمانيون هم أناس فارقون يبحثون عما يشغلون به أوقاتهم ولو كان في طياتها ضرر عليهم وعلى غيرهم. العلمانية بالخط العريض هو تيار يتمسح بالحرية للقضاء على الدين والمتدينين.